fucking Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وفقك يا رب. يا رب نعم رباني يا دكتور.

كذلك

داود ما ظهرش. Thank you. Oh, الجواب ده مخصوص لك انت بس. يا من الجنة. فاطر السماوات يا بسط كل خير الذي يشاء. الله